حصريا على موقع مهرجانات. صاحب صاحبي اشبيهات مش مكاري في اشبيهات، دور علي ميزان مش علي صغر فيه. شنو رياضة والصحة فيه، لا بتاع سجارة ولا كيف بيه، انا كيفي جدعان. عازف اور يوسف اوشا. يا خصم انت مخلفك عشان تيجي لي واقرفك، لو جت معك كتفك واداوك في مكان مالكو. انا قلت بس افوقك لحسن الوهم يسرقك، شوف حد مني الحقك علشان كده في بابا. صحتي شن بتسلى بيها جنب الترن، ده انا حاسس اني بقيت في سر كله بيتنطط. ما اسمعش حس يا حسين عرجس طب بهوس، انا بدي على عين مش بجي. ما بحبش اصطابك اسمك كرفة في دايرتك كلها يض بتلفتك، ما تحبش مش اصيطك عمرنا ما نكون اقصر. شوف لك خصم يكون شبهك علشان مش فاضي لأهلك، لما بشوفك بجهلك مش هضرب طفلة حرام. جيم ورياضة والصحة فيك، لا بتاع سجارة ولا كيف بيت، انا كيفي جدعان. شكوى عجبك بس تعديني هبهدلك، معوك ومالو انا هعدلك وهكيفك وهدي. انا حاسك مش على بعضك، حاس ان وجودي تاني خطك، مش عايزك تمشي لوحدك لو شفتك هالعادي. دبدب وماشي لي بمطوات، طب جمد قلبك يا اسطى خلصو مش حمل الخطة، وانا مش هتشكر يا مهلسة. هتسوق عليا الهلوسة رزم وبطل محلسة، ما تخليني شهينة عادي مش حوار. انت ابني وانا في الانتظار، يا هعورك يا اديك عيار. سهلا انت ونصيبك، صاحب صاحبي اشبيهات مش وكاري في اشبيهات، دور علي ميزك مش علي. بس الجدع هو اللي فاق، ده ما فيش ولا في انتماء، كل الصحاب سكان. تدي الامان هيدوك يا بابي الباقي البان، اوعى تآمن مهما كان الناس دي مسالكة. صاحي الاخصمي ومصحصح، لو نمت نايم ومفتح فايق للي بيستلوح، وعارف ديتكو معاه. هتشوفني شوفة مش بتاعتي، انا اكسر نفسك واتي. مش حمل جربتي شايفك في عينيا انت يا الغزال، ده كريستيانو عم المجال، الوش ده توزع احتلال، الفن من قدو سوستان حراق، كلماته دي في كل الانحاء، المصري وغزل اعلى اداء مع مين هتتحدوا. حصريا على موقع مهرجانات.com